إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رفع الأيدي، ورفع الأيدي في الصلاة له أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد، وهناك موضع خامس ذهب إليه بعض السلف ورواه من أحمد رحمه الله، وهو أنه يرفع إلى أراد السجود وإلى رفع من السجود إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله يأتي الإشارة إلى هذه المواضع. المهم، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع مشروع، ودليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. وقال المؤلف رحمه الله: عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه. بين المؤلف رحمه الله زمن الرفع متى يرفع، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يرفع مع التكبير وينهي الرفع مع نهاية التكبير، هذا هو المشهور المذهب من أحمد رحمه الله تعالى. ودليل ذلك حديث ابن عمر، فقد جاء فيه: فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وهذا في صحيح البخاري. وما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، هذا هو أحد السنن الواردة في زمن الرفع، والسنة التالية أنه يرفع قبل التكبير، يعني يرفع يديه وبعد أن ينتهي من الرفع يقول الله أكبر، هذه هي السنة الثانية. وهذا دليله أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. فهذه السنة الثانية أنه يرفع ثم بعد ذلك بعدما ينتهي من الركوع الرفع يقول الله أكبر. السنة الثالثة عكس هذه السنة، يكبر يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يرفع يديه، وهذا دليله حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري أنه كبر ثم رفع يديه. لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مالك رضي الله تعالى عنه كبر ثم رفع يديه، فأصبح زمن الرفع له كم من سنة؟ له ثلاث سنن. السنة الأولى أن يرفع مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهاء التكبير، والسنة الثانية أن يكبر ثم يرفع، والسنة الثالثة أن يرفع ثم يكبر. والصواب في هذا كما سلف لنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أنه يستحب فعلها جميعا، فتارة تكبر تقول الله أكبر ثم ترفع يديك، وتارة ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، وتارة ترفع مع التكبير، الله أكبر، ترفع مع التكبير وتلهي الرفع مع نهاية التكبير، تفعل هذا كله، وبهذا تكون أتيت على كل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد حفظ العلم، وأيضا من فوائد ذلك تطبيق السنة كلها، ومن فوائد ذلك أن العبادة بدلا من أن تكون مجرد عادة فإنها تكون عبادة حية، لأن الإنسان إذا تأمل نفسه وأنه سيطبق هذه السنة في هذا الرهن وفي الصلاة الأخرى سيطبق السنة الأخرى إلى آخره، فإن عبادته تكون حية، ويكون هذا أدعى إلى الخشوع وحضور القلب والإقبال على الله عز وجل. قال المؤلف: إلى حدو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. وهاتان أيضا سنتان، يعني حد الرأس. ما هو حد الرأس؟ نقول حده ورد فيه سنتان. السنة الأولى كما قال المؤلف رحمه الله: إلى حدو منكبيه، وهذا دليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، فأنت ترفع حتى تكون حذو منكبيه. هذه الصفة الأولى، أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، هذه الصفة الأولى دل لها حديث ابن عمر. الصفة الثانية قال: أو إلى فروع أذنيه، وهذا قال فيه أبو حنيفة رحمه الله. ودليل ذلك حديث مالك بن الحويري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، قال: رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وهذا أيضا في مسلم. فأنت ترفع إلى حذو الأذنين، وتارة ترفع إلى حذو المنكبين، تارة إلى حذو الأذنين، وتارة إلى حذو المنكبين، وتفعل السنة كلها، تارة تفعل هذه السنة، وتارة تفعل هذه السنة. وظهر كلام المؤلف رحمه الله أن الإنسان بالخيار، لكن الصواب أنه يفعل هذه تارة وهذه تارة أخرى، فتارة ترفع إلى حذو المنكبين، وتارة ترفع إلى أن تحاذي الأذنين. قال: ويجعلهما تحت سرته. قبل ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله، لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف يضع يديه، كيف يضع يديه، وهذا أيضا ورد فيه ثلاث سنن، ورد فيه ثلاث سنن. السنة الأولى القبض، وذلك أن تقبض اليد اليسرى من عند القوة باليد اليمنى، تقبض اليد اليسرى باليد اليمنى، وهذه دللها حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله، وهذا في صحيح البخاري. فنقول السنة الأولى القبض، وذلك أن تقبض يدك اليسرى بيدك اليمنى من عند القوة، هذه السنة الأولى. السنة الثانية أن تضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، وهذا أيضا دليله حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. الصفة الثالثة أن يضع يده اليمنى على كفه أو على ظهر كفه اليسرى، وهذا دليله حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي إلى آخره. صفة ثالثة أن تضع الكف اليمنى على الكف اليسرى، تضع الكف اليمنى على الكف اليسرى، فأصبح عندنا ثلاث سنن: تضع اليد اليمنى على الكف اليسرى، تقبض، تضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى. وهذا كما سلف يستحب للإنسان أن يصلي بهذا تارة وأن يصلي بهذا تارة أخرى، يفعل السنة كلها. قال: ويجعلهما تحت صبته بعد أن تضع أو تقبض. يقول المؤلف رحمه الله: تجعل ذلك تحت سرتك. ودليل ذلك حديث علي: من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة، من السنة وضع اليمنى على اليسرى أو على الشمال تحت السرة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وإسناد هذا الحديث ضعيف. وأمثل من هذا الحديث وأصح منه حديث وائل بن حجر رحمه الله، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي خلاف ما ذهب به المؤلف. مذهب مالك والشافعي أنك تجعل اليد اليمنى على اليد اليسرى كما سلف على الصدر، على الصدر لحديث وائل رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. ويدل لذلك أيضا ما تقدم من حيسان، حيسان بن سعد ماذا قال؟ كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، فإذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هل سيكون ذلك تحت سرته أو لا بد أن يرفع يديه؟ قطعا لا بد أن يرفع يديه، ما يتمكن أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ويكون ذلك تحت السرة، هذا غير ممكن. بل إذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فإن ذلك سيكون على صدره، سيكون على صدره. فيكون عندنا دليلان: دليل الأول حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري وهذا بالمفهوم، والدليل الثاني حديث وائل بن حجر رحمه الله في صحيح ابن خزيمة وسنن البيهقي. ولهذا ذهب مالك والشافعي كما أسلف أن السنة أن يضعهما على صدره، هذا هو الصواب. ولو ثبت حديث علي نقول ما يفعل هذا تارة وهذا تارة، لكن حديث علي لم يثبت، وعلى هذا نقول بأنه يضعهما على صدره، يعني يضعهما على صدره. وظاهر ذلك أن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر يعني سواء رفع نزل، يعني سواء كان مبتدأ الصدر أو وسط الصدر أو رفع عن الوسط، يعني ظاهر ذلك على صدره أن الأمر في ذلك واسع. قال: ويجعل بصره إلى موضع سجوده. وهذا قال به جمهور أهل العلم، يعني إذا كان في الصلاة فإنه يجعل بصره ينظر إلى موضع سجوده. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى ولم يتجاوز بصره موضع السجود، لم يتجاوز بصره موضع السجود. ولأن الإنسان إذا جعل بصره إلى موضع سجوده كان ذلك أدعى إلى أن يخشع في صلاته ويطمئن فيها ويجتنب ما قد يلهي ويصرفه عن صلاته. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه ينظر إلى جهة القبلة، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بأنه ينظر إلى جهة القبلة، ويستدل بذلك ما ثبت في الصحيح من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار في قبلته، وتأخر خشية أن يصيبه شيء من لهب النار، وتقدم لكي يأخذ شيئا من ثمار الجنة إلى آخره. فكون ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه الجنة والنار إلى آخره ويراهما في قبلته، دل ذلك على أنه لم يكن بصره إلى موضع سجوده. والأظهر والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وأنه ينظر إلى موضع سجوده. وأما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة قبلته في صلاة الكسوف فهذا حالة خاصة، حالة خاصة نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الموضع بما عرض عليه من عذاب النار ونعيم الجنة إلى آخره. يستثنى من ذلك، استثنى من ذلك إذا كان الإنسان في التشهد، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، فإنه يرمي ببصره إلى سبابته. وسيأتينا إن شاء الله في صفة الجلوس في التشهد الأول في التشهد الثاني أنه يقبض ويرفع السبابة، يرفع السبابة ويحركها عند الدعاء. إذا جلس في التشهد فإنه يرمي ببصره إلى سبابته كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح ينظر المصلي إلى موضع سجوده إلا في حالة التشهد فإنه يرمي ببصره إلى السبابة. قال: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، وهذا يسمى الاستفتاح، يسمى الاستفتاح. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه استفتاحات كثيرة، استفتاحات كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما أورده المؤلف رحمه الله كما ورد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك إلى آخره، وهذا أخرجه مسلم موقوفا وفي صحيح موقوفا على عمر، وفي صحيح مسلم أن عمر كان يجهر بها بهذه الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك، كان يجهر بها عمر رضي الله تعالى عنه. وورد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وغيره. وهناك استفتاحات كثيرة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة في ذلك. فمن بين الاستفتاحات حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكذلك أيضا من الاستفتاحات حديث عائشة: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره. ومن الاستفتاحات حديث علي: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ما أنا مشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره. ومن الاستفتاحات أيضا حديث علي بن مسلم، ومن الاستفتاحات أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين، ومن الاستفتاحات أيضا حديث ابن عمر: اللهم لك الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. فينبغي للمسلم وخصوصا طالب العلم أن يحفظ جملة من هذه الاستفتاحات، يحفظ جملة من هذه الاستفتاحات ويأتي بها في الصلاة. وكما أسلفنا أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ كل السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي وردت على وجوه متنوعة، يأتي بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة أخرى. ومن هذه الاستفتاحات ما يكون في صلاة الليل كحديث عائشة وحديث علي وحديث ابن عباس، لكن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، هذه القاعدة، ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل، إلا لدليل. فينبغي لنا نحفظ هذه الاستفتاحات، وهذه إن شاء الله لعلنا إن شاء الله نصورها أيضا، نصور الأذكار الواردة، مثل الركوع ورد فيها أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسجود أيضا ورد فيه أذكار واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والركض من الركوع والجلوس إلى آخره. يعني فمثل هذه الأشياء لعلنا إن شاء الله نقوم به تصويرها وتوزيعها على الإخوة لكي يعنوا بحفظها وتطبيقها في الصلاة، لأن الصلاة تتكرر عليهم كل يوم ليلة أكثر من مرة. الإنسان قد لا يستطيع أن يطبق في الغرب، لكن طبق في النبي وأيضا كثير من السنن، كثير من السنن يتمكن الإنسان أن يطبقها في الفرض. فطالب العلم أن يكون متميزا. وقول المؤلف رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، هذا ما عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم استحباب الاستفتاح، خلافا لمن مالك رحمه الله. لمن مالك رحمه الله لا يرى شرعية الاستفتاح، وهذا فيه نظر. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله فيه نظر. والإمام مالك رحمه الله يستدل بحديث أنس أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. فقوله كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، المراد بهذا فيما يتعلق بالجهر، في الجهر لا يجهرون بالاستفتاح ولا يجهرون بالبسملة ولا يجهرون بالاستعاذة، وإنما يجهرون بسم الله، يجهرون بالحمد لله مباشرة. قال ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنة أن يستعيذ، سنة أن يستعيذ. وكما سلف الإمام مالك رحمه الله لا يرى الاستعاذة، فيقول بأن الاستعاذة سنة أن يستغيث. وكما سلف الإمام مالك رحمه الله لا يرى الاستعاذة، فيقول بأن الاستعاذة لا تسن في الفرض وإنما تسن في النفل فقط. أحمد والشافعي يقولان بأنها سنة، الشافعي مالك يقول بأنها ليست سنة في الفرض وإنما هي سنة في النفل، وعند أبي حنيفة أنها واجبة، أنها واجبة. والصواب في ذلك أنها عند ابن حزم، يعني عند ابن حزم أنها واجبة، والصواب في ذلك أنها سنة في الفرض وفي النفل، سنة في الفرض وفي النفل. قال وكذلك أيضا كيفية الاستعاذة، كيفية الاستعاذة سواء قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، من همزه ونفخه ونفخه، هذا كله جائز، لأن الاستعاذة هذه ليست للصلاة وإنما هي للقراءة. ولهذا قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو تقول كما ورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة كلام المؤلف رحمه الله أنها سنة، أما هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وإمام أحمد أنها سنة، وعند مالك رحمه الله أنها تكره، يكره الإنسان أن يبسمل. ويقابل ذلك قول الشافعي رحمه الله تجب البسملة، فالشافعي يعتبرها آية من الفاتحة وأنها واجبة لا بد للإنسان أن يأتي بها، ومالك يقول تكره البسملة، وأحمد وأبو حنيفة يقولان بأنها مستحبة، وهذا هو الصواب، الصواب أنها مستحبة. وتقدمت الإجابة على دليل مالك، وأن حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، المقصود بذلك الجهر، فكانوا لا يجهرون بهذه الأشياء، لا يجهرون بالبسملة ولا بالاستعاذة ولا بالاستفتاح. الاستفتاح وارد والاستعادة عند قراءة القرآن واردة، بل الاستعادة واردة أيضا حتى في الصلاة، والبسملة أيضا واردة إلى آخره. فالصواب أنها أن البسملة أنها سنة وليست واجبة كما قال الشافعي، وليست أيضا مكروهة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويدل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما سنة. وقال: ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الجهر بالبسملة هل هو مشروع أو ليس مشروعا إلى قره. المشهور مثلا الإمام أحمد رحمه الله عدم شرعيته وأنك تسر به، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف، يعني حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. الرأي الثاني رأي الشافعي، أنه يستحب الجهر بالبسملة. واعلم أن الجهر بالبسملة قد ألفت فيه مؤلفات، يعني هل يستحق أو يشرع الجهر بالبسملة أو لا يشرع إلى آخره، هذا ألف فيه مؤلفات، فالدارقطني له مؤلف، ابن خزيمة له مؤلف، حبان إلى آخره، يعني ألفت فيه مؤلفات مستقلة. والصواب في ذلك، أن يقال أنه يعمل بالسنة الواردة كلها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان لا يجهر بالبسملة، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب أنه كان لا يجهر بالبسملة، كما ذكر أنس رضي الله تعالى قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وورد ثبت، يعني ثبت الجهر بالبسملة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول الغالب على الإنسان أنه لا يجهر بالبسملة، وفي بعض الأحيان يجهر بالبسملة، وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: خصوصا إذا كان ذلك لمصلحة، يعني يجهر بها إذا كان هناك مصلحة كتأليف، مثلا يصلي خلفه أناس يرون الجهر بالبسملة، فما دام أنه ثبتت السنة ويترتب أيضا عليه مصلحة فنقول بأنه يجهر بها في بعض الأحيان، فيعمل بالسنة الواردة كلها. فنقول الجهر هذا الغالب على الإنسان لا يجهر بذلك، وفي بعض الأحيان يجهر، وبهذا نعمل بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها. قال: ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. بالنسبة للفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة، وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله عليها عندما يعدد أركان الصلاة، يعدد الواجبات، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ويدل لقراءة الفاتحة حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا في الصحيحين. وسيأتينا إن شاء الله كلام أهل العلم رحمه الله، هل هي ركن في كل ركعة أو أنها ركن في بعض الركعات كما هو خلاف بين الحنفية والجمهور أهل العلم. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك كما سيأتينا إن شاء الله، أنها ركن في كل ركعة، ففي كل ركعة يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة، وسيأتي بيان ذلك. لكن بقينا فيما يتعلق بالمأموم، لأن المصلي لا يقوم بثلاث حالات: إما أن يكون إماما، وإما أن يكون منفردا، وإما أن يكون مأموما. فإن كان إماما يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وإن كان منفردا فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وإن كان مأموما. وهذا سيأتينا إن شاء الله بيانه وبيان دليله عندما يتكلم المؤلف رحمه الله على أركان الصلاة. فإن كان مأموما قال المؤلف رحمه الله، فإن كان ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، يعني أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وهذا هو المشهور المذهب من أحمد رحمه الله. وصلاة، وسواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أو كان ذلك في الصلاة السرية. فمثلا في صلاة المغرب لو وقفت خلف الإمام ولم تقرأ لا في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وكذلك أيضا في صلاة العصر أتيت وكبرت ولم تقرأ لا في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة إلى آخره، فإن الإمام يتحمل ذلك عنك، قراءة الإمام لك قراءة. فالمشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، سواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أو كان ذلك في الصلاة السرية، وسواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة مطلقا. يعني إذا أتيت لا يجب عليك أن تقرأ، لكن قالوا يستحب لك أن تقرأ في إسرار الإمام وسكتاته، في إسرار في الصلاة السرية، يعني في الصلاة السرية الذي يسر فيها بالقراءة من العصر والظهر يستحب لك أن تقرأ، في سكتاته في الصلاة الجهرية إذا سكت لسعال أو عطاس أو تنفس غير ذلك يستحب لك، يستحب لك أن تقرأ. هذا تقرير المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. والرأي الثاني يقابل هذا، وأنه يجب على الإنسان أن يقرأ في كل ركعة وفي كل صلاة. المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، في الصلاة السرية، في الصلاة الجهرية، في الفرض، في النفل، يعني أن الإمام لا يتحملها عنه. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو شد المذاهب في هذه المسألة. الرأي الثالث، الرأي الثالث في هذه المسألة أن الإمام يتحمل عنك في الصلاة الجهرية، يعني في الركعات التي يجهر فيها الإمام، التي يجهر فيها الإمام يتحمل عنك الإمام. مثلا عندنا المغرب الركعات منها ما هو جهري ومنها ما هو سري يسر به الإمام، فالإمام يتحمل عنك الفاتحة في الركعة الأولى في الركعة الثانية، لكن في الركعة الثالثة الإمام لا يتحمل عنك، لا بد أن تقرأ، لا بد أن تقرأ. وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومسألة القراءة خلف الإمام أيضا مسألة طويلة جدا، والبخاري رحمه الله له كتاب مستقل في ذلك اسمه جزء القراءة خلف الإمام، والبيهقي رحمه الله أيضا له كتاب مستقل في ذلك اسمه جزء القراءة خلف الإمام، والبنيوري من علماء الحنفية أيضا له مستقل في ذلك. فالمسألة طويلة، لكن نذكر لكل نعم لكل مذهب دليل. نعم لكل مذهب دليل. أما الذين قالوا بأنه يتحملها عنه الإمام فاستدلوا بقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله، أو ذكر الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. فإذا كنت مأمورا بالإنصات للإمام فإن كونك تقرأ خلف الإمام هذا يخالف الإنصات، يخالف ما أمرت به. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. الله عز وجل قال لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. والذي دعا منه موسى، وهارون ماذا عمل؟ أمن على دعاء موسى، قال آمين. موسى دعا وهارون قال آمين، ومع ذلك قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. فجعل كل من موسى وهارون داعيا، وإنما الذي دعا فقط هو موسى عليه السلام. فكذلك أيضا الإمام يقرأ والمأموم يؤمن على قراءته، فتكون قراءة الإمام قراءة له، كما أن دعاء موسى كان دعاء لمن؟ لهارون عليه السلام، مع أن هارون عليه السلام لم يدعو. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أنس: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث على كثرة طرق معلول، يعني الحديث هذا له طرق كثيرة، فقد ورد من حيث أنس، حيث ابن عمر، حيث أبي هريرة، وحيث أبي سعيد، وقيل بأنه يصح مرسلا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قوى هذا الحديث: من كان له إمام قراءة الإمام له قراءة، قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فقال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقال نعم. فقال: أما إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه. نعم، حديث أبي هريرة، نعم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم، فلما انتهى قال أصحابي: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم. قال: أما إني أقول ما لأنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام. وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وحسنه ابن القيم إلى آخره. أما الذين أوجبوا القراءة فيها في كل ركعة فاستدلوا بحديث عبادة في الصحيحين، استدلوا بحديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. والخداج هو الشيء الناقص، شيء ناقص، وهذا في مسلم. واستدلوا أيضا بحديث عبادة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم. فقال: أما أني أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا صريح في أن الفاتحة مستثناة من النهي عن القراءة خلف الإمام. وهذا الحديث يعني أجاب عنه العلم رحمه الله أجوبة، فقيل إنه ضعيف لأن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس، لكن أجيب عن ذلك بأن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، وأجيب عنه بأنه منسوخ، وأجيب أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مال إلى أنه لا يثبت مرفوعا، لا يثبت مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا إنما هو حصل لعبادة بن الصامت، هذا من كلام عبادة بن الصامت رضي الله تعالى. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هذا الأقرب في هذه المسألة لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم فيما يجهر فيه، أما ما يسر فإنه يجب عليه. هذا أقرب شيء في هذه المسألة. قال: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، وهذا تفريع على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يستحب أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة المأموم، فيستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام في الجهرية وفيما لا يجهر فيه مثل الظهر والعصر ومثل الركعتين الأخريين من صلاة العشاء، يستحب له أن يجهر. قال: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار، في سائر الصلوات من أوساطه. يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وقراءة هذه السورة سنة، وسيأتينا إن شاء الله على قراءة هذه السورة يعني في الأدلة التي سنذكرها الآن. قال: بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل. المفصل اختلف أهل العلم رحمه الله من أين يبدأ، فقيل بأنه يبدأ بقاف والقرآن المجيد، وقيل بأنه يبدأ بسورة الفتح، وقيل بأنه يبدأ بسورة الحجرات، وقيل بأنه يبدأ بسورة محمد، وأقرب الأقوال أنه يبدأ بسورة قاف والقرآن المجيد. فطوال فصل يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد إلى سورة النبأ، ومن النبأ إلى سورة الضحى، هذا واصل فصل، ومن سورة والضحى، من سورة الضحى إلى آخر القرآن، هذا قصار فصل. يقول مؤلف رحمه الله: تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار، من طوال فصل. ويدل ذلك حديث سليمان بن يسار قال: كان فلان يصلي بنا، فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالصبح من طوال الصبح وبالمغرب من قصاره وبالعشاء من أوساطه. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصلوات. أما هذا ثابت، رجعه أبو داود وغيره إسناده ثابت. فهنا قال يقرأ بالصبح أي شيء من طوال فصل، يقرأ بالصبح من طوال فصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالستين إلى المئة في صلاة الصبح. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح بالسورة والطور وكتاب المسطور وقال وأيضا كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور، يقرأ بالواقعة ونحوها من السور، والذي نحو الواقعة من السور الذاريات والطور والنجم والرحمن إلى آخره، يعني إلى آخره. وأيضا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الروم، وقرأ بسورة ياسين، وقرأ عليه الصلاة والسلام بسورة المؤمنون فأدركته سحنة، فركع لما بلغ ذكر موسى وهارون أخذته سحنة فركع، وقرأ عليه الصلاة والسلام بالصافات إلى آخره. فالسنة للإنسان المصلي أن يقرأ في الفجر من طوال الصلاة، وهذا هو الهدي الغالب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدل ذلك القرآن. الله عز وجل ماذا قال؟ قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. من منتصف النهار إلى منتصف الليل أربع صلوات، ثم فصل الفجر وسماها قرآنا. قال العلماء رحمهم الله لأنه يشرع أن تطال فيها القراءة. وفي حديث رافع بن خديج وحديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر. والإسفار كما قال الطحاوي رحمه الله من المراد بذلك أن يطيل القراءة، يعني أن يدخل فيها بغلس ويطيل فيها بالقراءة حتى يسفر، حتى يسفر. فنقول يستحب يستحب للمصلي والمصلي الإمام أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكون قراءته في صلاة الفجر من طوال المفصل. وكما سمعتم أن المسلم قرأ بالطور وقرأ بالواقع ونحو من السور ياسين والصفات والروم والمؤمنون، وكان يقرأ ما بين الستين إلى المئة إلى آخره. وهذا هو الهدي الغالب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحيان النبي عليه الصلاة والسلام قصر عن ذلك، ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة التكوير، قرأ في الفجر بسورة التكوير، وأيضا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الزلزلة كررها في الركعتين. فنقول هدي الإنسان الغالب أن يقرأ بطوال المفصل. وفي بعض الأحيان لو لم يقرأ بطوال فصل، خصوصا إذا كان هناك داعم، فإن هذا لا بأس به، فيكون عمل بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كله. قال المؤلف وفي المغرب من قصاره. وتقدم حديث سليمان بن يسار أنه قال كان فلان يصلي بنا فكان يخفف الركعتين، يطيل الركعتين الأوليين صلاة الظهر ويخفف العصر، ويقرأ بالفجر بطوال فصل، والمغرب بقصار، المغرب بقصار. وأيضا حديث رافع بن خديج، حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب ثم نخرج ننتظر، يعني نرمي بالسهام، فنرى مواقع نبي، نرى مواقع السهام من الإسفار. فهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام بادر بصلاة المغرب، وأيضا قصر فيها القراءة، حيث أن الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب وخرجوا يضربون بالسهام ويرون مواقع نبلهم من الإسفار. هذا يدل على قصر القراءة في صلاة المغرب. والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وفي المغرب بقصاره. ذكرنا الدليل على ذلك وأنه يستحب أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وهذا أيضا هو الهدي الغالب، الهدي الغالب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو القراءة بقصار المفصل. وفي بعض الأحيان يطيل، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح قرأ بسورة الطور والطول، والطول وكان المسطور في صلاة المغرب سورة المرسلات، الطور حديث جبير سورة المرسلات أيضا، وأيضا سورة الأعراف أيضا في صحيح البخاري، مرسلات في مسلم والطوق في مسلم، وسورة الأعراف في صحيح البخاري، وأيضا قرأ بالسورة في محمد كما في صحيح ابن خزيمة رحمه الله، وأيضا في الطبراني قرأ بالسورة الأنفال، في الطبراني قرأ بسورة الأنفال. فنقول السنة أن يقرأ بقصار مفصل، وفي بعض الأحيان يطبق السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الأحيان يقرأ الطور، بعض الأحيان يقرأ المرسلات إلى آخره، يعني إلى آخره. قال قال وفي سائر الصلوات من أوصاف، في سائر الصلوات يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الظهر فيقرأ بأواسط مفصل، ويقول لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالفجر بقاف، هذا في مسلم، وأيضا ورد عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج، والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور، وهذا في سنن أبي داود وثابت. فقوله يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور، هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر بأواسط مفصلة، فالظهر تقرأ بواسطة مفصلة لما ذكرنا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وتقرأ أحيانا بطوال مفصل، فأحيانا الظهر تقرأ بواسطة مفصلة وأحيانا تقرأ بطوال مفصل، لما ثبت من حيث أبي سعيد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، في كل ركعة قدر 30 آية، هذا يدل عنه سلم طال. وأيضا تقدم حيث سليمان بن يسار وفيه كان فلان يطيل الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويخفف العصر، فدل على أن هناك فرقا بين الظهر وبين العصر. وعلى هذا نقول الظهر فيه سنتان، السنة الأولى أن تقرأ من أواسط مفصل كما حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور في الظهر والعصر. السنة الثانية أن تطيل كما بحيث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في كل ركعة قدر 30 آية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ركعتين الأولين من صلاة الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، فأصبح صلاة الظهر تارة وتارة. أما العصر فالسنة أن يقرأ فيها من أواسط مفصلة كان حجاج بن سمرة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور، وأيضا تقدم حيث سليمان بن يسار قال كان فلان إلى قلب قال ويخفف العصر، يخفف العصر. أيضا العشاء، العشاء تقرأ بأواسط مفصلة، تقرأ من أواسط مفصلة، ويدل لما تقدم من حيث سليمان بن يسار وفيه والفجر بطواله والمغرب بقصاره والعشاء بأواسطه. وأيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لما أطال، أرشده أن يقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسمك الذي خلق والليل إذا يغشى، هكذا أرشده، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بسبح والشمس وضحاها، وأن يقرأ بإقرأ باسم ربك الذي خلق وأن يقرأ بالليل إذا يغشى. نعم. فالخلاصة بالنسبة لما يقرأ فيه وما لا يقرأ، تلخص لنا أن العصر يقرأ في أي شيء؟ أواصل القصر. والعشاء أواصل القصر. الظهر تارة وتارة، تارة تقرأ بواسطة مفصل، تارة تقرأ بطوال مفصل، تعمل السنة كلها. المغرب والعشاء هذه الغالب طوال مفصل وحين قصر، وهذه الغالب قصار مفصل وحين قصر. يعني هاتان الصلاتان اللتان في طرفي النهار هذه تطيل وحين تقصر، وهذه تقصر وحين تطيل. يعني الغالب في صلاة الفجر يكون من طوال قصر وأحيانا تقصر، والغالب في صلاة المغرب يكون من قصار قصر وأحيانا تطيل كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والظهر التي في وسط النهار تارة وتارة. وأما بالنسبة للمغرب بالنسبة للعصر والعشاء فهذه من أواسط المفصل. هذا ملخص لما سلف. قال: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين. ويجهر الإمام في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. نعم. يسر فيما عدا ذلك، يجهر في الفجر المغرب العشاء، وهذا في الإجماع، هذه هي السنة، السنة أن يجهر، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل الخلف عن السلف إلى آخره. وأما الظهر والعصر فالسنة أن يجهر، أن يسر فيهما، هذا هو السنة، وهذا أيضا بالإجماع. ويدل ذلك أيضا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا. فقوله ويسمعنا الآية أحيانا هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر بها، يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الظهر ويسمع الآية في بعض الأحيان. واستدل العلماء رحمه الله بهذا الحديث قتادة في الصحيحين، استدل به العلماء رحمه الله على أن الجهر في موضع الجهر سنة، وأن الإسرار في موضع الإسرار سنة، بمعنى أنه لو أسر في صلاة العشاء فقد ترك السنة، ولو جهر في صلاة الظهر فقد ترك السنة وهي الإسراف. وأخذوا من هذا من حيث ابن قتادة لأن صلاة الظهر يسر بها، مع ذلك جهر، قال ويسر على ذلك، على خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ينقله إلى البدعة. يعني لو أن الإنسان داوم عليه وأكثر من أسر في صلاة العشاء والمغرب أو جهر في صلاة الظهر والعصر، قل هذا ينقله إلى البدع. قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كركعه الأول. نعم، يكبر ويركع ويرفع يديه كركعه الأول. كبر، وموضع التكبير في الانتقال بين أركان هو بين الركنين، بين الركنين، فلا يكون في ركن القيام ولا يكون في ركن الركوع، بل يجعله بين ركنين، لأن التكبير هذا ذكر لحال الانتقال. ولهذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يكبر حين يركع، حين الركوع يكبر، يكبر حين يركع، فدل ذلك على أن هذا التكبير إنما يكون متى؟ في حال الانتقال. ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لو ابتدأ التكبير في حال قيام أو أنهاه في حال السجود في حال الركوع أن صلاته لا تصح، يعني أن صلاته لا تصح، لأن كل فعل من أفعال الصلاة له ذكره الخاص، فالركوع له ذكره الخاص، والقيام له ذكره الخاص، والانتقال بين الركنين أيضا له ذكره الخاص. فينبغي المسلم يتنبه، يكون إذا هوى للركوع بدأ بالتكبير وأنهاه قبل أن يأتي راكعا، وإذا هوى للسجود يبدأ بالتكبير وينهيه قبل أن يسجد أو يأتي السجود. قال يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، وهذا هو الموضع الثاني الذي ترفع فيه الأيدي، وسبق الموضع الأول وهو عند تكبيرة الإحرام. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. فقوله حين يركع حين إلى آخره يدل لما سبقا ذكرنا أن وقت التكبير إنما يكون بين الركعتين في حال انتقال. قال ويرفع يديه كرفع أول، ثم يضع يديه على ركبتين ويفرج أصابعه ويمد ظهره. الركوع شرع المؤلف رحمه الله في بيان الركوع، الركوع له كيفيتان، كيفية مجزئة وكيفية مستحبة. الكيفية المجزئة اختلف العلماء رحمه الله في ضابطها، ما هو ضابط الكيفية المجزئة في الركوع؟ ذكر العلماء قولين، القول الأول قالوا أن تصل يداه ركبتين إذا كان وسط الخلقة، إذا كان الشخص وسط الخلقة وانحنى بحيث تصل يداه ركبتين، قالوا هذا هو الركوع المجزي، ولا عبرة بغير وسط الخلقة، لأن بعض الناس قد تكون يداه طويلتين بحيث تصل يداه إلى ركبتين وهو لا يزال في حد القيام أو قريب من القيام، وبعض الناس تكون يداه قصيرتين بحيث أنه ينحني وينهول إلى أن يتعدى حد الركوع المعتدل. فالعبرة بمن في وسط الخلقة، إذا كان الإنسان وسط الخلقة ووصلت يداه إلى ركبتين هذا الركوع المجزئ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أن المراد أن ضابط الركوع المجزئ أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، حيث أنك إذا رأيت هذا الشخص تقول هذا راكع وليس قائم، يعني وهذا اختيار المجد من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول هو الأقرب. فإذا كان الإنسان انحنى بحيث أنه يكون أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، حيث هذا الرجل نقول بأنه راكع ما نقول بأنه قائم، يكون هنا ركوعه مجزئا. وأما إن كان إلى القيام المعتدل أقرب فإنه لا يكون راكعا ولا يكون مجزئا، هذا بالنسبة للركوع المجزئ. وأما بالنسبة للركوع الكامل المستحب فهذا ذكر المؤلف رحمه الله سنته، فتكون اليدان على ركبتين مفرجتي الأصابع كالقابض لهما، وينحي عضدين عن جنبين، ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفع رأسه ولا يخفض، لا يصوب ولا يخفض، ويحصر صدر ظهره، يحصر ظهره، وهذا كله ورد في السنة، ويأتينا إن شاء الله ذكر الدليل عليه. نقف على هذا.